وعلما ودراية من الفاروق رضي الله تعالى عنه، من أعز الله تعالى به الإسلام. إن زعمت أنا أو غيري من الخطباء أو الكتاب أو الشعراء أو المحللون أو المفكرون أنهم سيستطيعوا أن يجمعوا تلك الأنوار والقبسات من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بخطبة أو مقالة أو كتاب أو منظومة شعر أو مقالة أدبية، فاعلموا أنه يهذو كلام الهذيان ولا يدري ما يقول. فإن الله جل جلاله كتب لتلك البضاعة، بضاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نوراً ممتداً متجدداً ليس له تاريخ انتهاء صلاحية، بل ها أنتم وأنا نسمع وتسمعون في كل رأس سنة هجرية ما نشفي به الصدور من أنوار رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذا هو حبيبنا، نور يتجدد لنا في كل عام، فهنيئاً لمن حن إليه. كيف لا أحن إليه؟ كيف لا تحن إليه والجذع حن إليه؟ كيف لا تحن إليه والجبل اهتز تحت قدميه؟ كيف لا تحن إليه والحصى سبح بين أصابع يديه؟ كيف لا تحن إليه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حنوا إليه وبكوا بين يديه؟ على نبينا أفضل صلاة وأتم سلام. قبسات سريعة من تلك الرحلة المباركة أعيش وإياك أيها الحبيب فيها في هذه اللحظات معها خلف القصواء، خلف ناقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. انتقل معي أيها الحبيب إلى ذلك الزمان، واجعل عيناً لزمن المصطفى وعيناً على هذا الزمان. الحبيب صلى الله عليه وسلم محاصر مع أصحابه في شعب مكة. في العين الأخرى، كم من رجالنا وشبابنا وأمتنا محاصرة في هذا الزمان. انظر إلى الإيغور المحاصرون بين أيدي الباطل من مسلمي الصين في هذه الأيام، وانظر إلى شبابنا ورجالنا المرابطين على أسوار بيت المقدس المحاصرون من اليهود، وانظر إلى هنا وهناك، واعلم أن ما تمر به الأمة اليوم من حصار مر به حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في شعب مكة. انظر إلى خباب بن الأرت، كما يحدثنا البخاري رحمه الله يقول: جاء إلى الحبيب النبي خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه كاشفاً لحبيبه صلى الله عليه وسلم عن ظهره، كشف الرداء، أبان للحبيب الظهر، وقال: يا رسول الله، هكذا الدهر؟ هكذا الدهر؟ يا رسول الله، أوقدوا النار، أوقدوا الجمر، وضعوني على الجمر، لم يطفئ الجمر إلا ودك ظهري، لم يطفئ الجمرة إلا ودك ظهري الذي نزل من ظهري من دم ومن سوائل هي التي أطفأت ذلك الجمر. كيف حال ظهر خباب؟ وانظر أيها الحبيب إلى حال الأسارى من المسلمين في بلاد العالم بين يدي الظالمين الذين يجلدون والذين يضربون والذين يهانون والذين تحتكر حريتهم وكلمتهم إلى غير ذلك من أنواع الظلم. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج ذلك الظلم ببث روح الثقة والإيمان واليقين في قلب وصدر خباب، ما ربت على كتفه وقال: أبشر سأفعل كذا وكذا، بل نفخ في قلبه روح اليقين التي هي أعظم من أي حركة عملية. فإن تيقن العبد أن الله جل جلاله معه اطمأن وارتاح، وإن قطعوا بدنه إربا قال له: أبشر أبشر، فإنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يوضع المنشار في مفرق رأسه ثم يقسم شقين وما يرده ذلك عن دين الله. ثم الآن اسمع، بث روح الأمل، فقال: والله والله ليتمن الله هذا الأمر سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كيف تتكلم هذا يا رسول الله؟ أنت محاصر، أصحابك مأسورون، أصحابك يضطهد ويقتل ويعذب، يقتل قتل ياسر بين يديك، وعذب عمار بين يديك، ومررت على آل ياسر وهم يضربون، وأنت تقول لهم صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. كيف تتكلم بهذا؟ ثقتي بربي هي التي حدثتني. كأني بالحبيب صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب، عندما عرضت لأصحابه كبوة، صخرة كبيرة، فنادوه رضي الله عنهم، فجاء الحبيب رضي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة وأخذ بالفأس وقال الله أكبر، ثم ضرب بضربة وقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح الشام، ثم ضرب بضربة وقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح فارس، ثم ضرب بضربة وقال الله أكبر، أوتيت مفاتيح المدائن. كيف تقول هذا وأنت محاصر بعشرة آلاف جندي حولك؟ يقول أحدهم من المنافقين: محمد صلى الله عليه وسلم يعد أصحابه بمدائن صالح وبالروم وبفارس، وأحدهم لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته خارج الخندق، خارج المدينة. هذا هو اليقين، هذه هي الثقة بالله جل جلاله. الثقة بالله جل جلاله دفعت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ليبثها بين أصحابه، ثم يعلنها بعدما أذن الله جل جلاله لهم بالهجرة، أنه لا مهما ابتليتم ومهما اضطهدتم، الله جل جلاله قادر على أن ينصركم بطرف جناح من أجنحة جبريل، أن يقلب مكة على رأسها رأساً على عقب على من فيها. ولكن سنة الله جل جلاله في أرضه لابد أن تظهر. أذن الحبيب صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة، وهذا الدرس الثاني. الدرس الأول: سنة الحبيب أنك ستبتلى، من مشى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم سيبتلى. حال الأمة اليوم كحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان. الدرس الثاني أيها الحبيب، أنك لابد إن أردت أن تسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تبذي وتضحي وتقدم وتهجر المحبوب لله جل جلاله. هذا نهج الأنبياء. أما سمعت إبراهيم كم تكلمنا عنه في الأيام الماضية، أيام الحج وأيام ذو الحجة، وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وهذا موسى الكليم الأول الخليل، هاجر وقال إني مهاجر. والثاني الكليم موسى عليه السلام، هاجر خوفا من بطش فرعون ومشى إلى مدين وقال رب نجني من القوم الظالمين. وأصحاب الكهف الذين قرأتم قصتهم أغلبكم أو ستقرؤونها بعد الخطبة اليوم، ولكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهمها وإدراكها ودراية معناها عندما نقرأ سورة الكهف التي سن الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا أن نقرأها في كل جمعة. إلى أين ذهبوا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أهجروا تلك البيئة إلى بيئة أخرى. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقف على أبواب مكة. ما مكة؟ الهجرة سهلة؟ اسألوا من تهجر من وطنه، اسألوا من ترك المكان الذي ترعرع وولد فيه، اسألوا من ترك الشام وأتى إلينا مهاجرا، اسألوا من آبائنا وأجدادنا من تهجر من فلسطين، اسألوا من تهجر من بلاد المسلمين، الهجرة سهلة؟ لا والله، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على أسوار مكة ناظرا إلى ترابها وأرضها وجدرانها وبيوتها وبيتها المحرم، باكيا قائلا إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الوطن من الإيمان، وحب الوطن متجذر في القلوب، لكن إن كان الوطن وإن كان البلد يؤخرني عن عبادة الله فأهجر الوطن من أجل ربي جل جلاله. ركب القسواء ومشى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في طريق هجرتك إلى الله أيها الغالي لابد أن تبحث عن الصديق، لا تمشي في طريق الهجرة إلى الله وحدك، فالراكب شيطان، والذي يمشي وحده إلى الله شياطين الإنس والجن يتربصون به. فعليكم بالجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من كان ملتزماً وحده ليس له صحبة إيمان، ليس له من يعلمه ويفقهه ويستشيره ويسمع كلامه، فهذا في لحظة من اللحظات قد يزل. فالجماعة حفاظة، والصحبة في طريقك إلى الله تحفظك. أنصح نفسي، إخواني، أخواتي، كباراً صغاراً شباباً شيباً، حافظوا على بيئة الإيمان، حافظوا على صحبة الإيمان. هذا نبيكم لم يرضى أن يهاجر وحده، بل ذهب إلى الحبيب، إلى الصديق، إلى القريب، ذهب إلى العائلة المباركة، ذهب إلى أبي بكر في وقت لا يأتي إليه دائماً ولا يزوره فيه دائماً، كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها. فعندما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر أن الله تعالى قد أذن له بالهجرة، أول كلمة نطق بها أبو بكر قال: الصحبة، الصحبة. فأومأ الحبيب برأسه صلى الله عليه وسلم مشيرا بالموافقة، فتقول عائشة رضي الله عنها: فكنت أرى أبي يبكي، وعلمت عندها لأول مرة أن الرجل قد يبكي من شدة الفرح. نعمة أن يمن الله عليك بصحبة الصالحين، وإن لم تصحب الصالحين فابكي على نفسك. فالإمام الشافعي رحمه الله يبين هذا المعنى، معنى الهجرة في الله، وأن الله سيعطيك بدلاً عمن تركته. فيقول سيدنا الشافعي رحمه الله في أبيات رائعة عظيمة يقول فيها: سافر تجد عوضاً عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. علمك أن الماء إن ركد سنة كونية أنه سيفسد، والحبيب المؤمن الصالح التقي إن جلس ولم يتحرك للدين مع صحبة الإيمان فسيفسد ويفسد قلبه. ثالثاً أيها الحبيب، في رحلة هجرتك إلى الله ستبتلى، فابتلي قبلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الله معه أبو بكر عن يمينه، تارة عن يساره، تارة من أمامه، تارة من خلفه، يخاف على حبيبه وصديقه. ثم ينظر أبو بكر من بعيد فإذا بآثار فرس خلفه غبار قادم بسرعة إلى الحبيب وصاحبه. قال أهل مكة: 100 ناقة محملة بكاملها لمن جاء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا بسراقة ابن الدغشم يركب فرسه ويمشي في الصحراء باحثاً عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يريد تلك الجائزة، 100 ناقة، يعني اليوم 100 سيارة محملة، 100 كونتينر محمل بالبضائع، 100. اغتنيت وكان كافراً. فمن بعيد رآهم، قال أبو بكر: يا رسول الله، يا رسول الله، فارس خلفنا. وأبو بكر لا يخاف على نفسه، يخاف على حبيبه، لسان حاله: روحي وبدني ونفسي لك الفداء، كيف لا وهو الذي سخر عائلته لخدمة المصطفى. قال لولده عبد الله: يا عبد الله، أنت عليك أمن الطريق. لزوجته: يا أم رومان زوجة أبو بكر، أنت عليك طهي الطعام. وقال لأسماء ذات النطاقين: أنت عليك أن تأتي من أمك بالطعام. وهو سخر نفسه ودابته لخدمة المصطفى، عائلة مباركة في ذكر رأس كل سنة هجرية ستذكر، سيذكر أبو بكر وعائلته، وسيذكر عمر وعائلته. وكأن الله جل جلاله يريد أن يعلمنا أنه في رأس كل سنة هجرية سيأتي من يطعن بأبي بكر وعمر، ففي رأس كل سنة هجرية اذكروا الصاحبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تخف، أنا مشيت بالأسباب، ولكن رب الأسباب موجود، الأسباب لابد أن نأخذ بها، ولكن الله معنا. فعندما اقترب سراقة نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه ودعا عليه، فيقول سراقة: فإذا بساقي الفرس تغوصان في الأرض. مسافر من مكة ما تحركت فرسه وهو فارس متمكن بطل، ساخت أقدام الفرس في التراب، فعلم أن النبي مؤيد ومنصور ومعه أمر غيبي رباني. قال: يا محمد ادع ربك لي فلن أقترب منك. فدعا الحبيب الرحيم به له، فقامت الفرس كما كانت، ثم أراد أن يهجم فدعا عليه فساخت، ثم قال له ادع الله لي، فدعا الله له فقامت الفرس، ثم أراد أن يهجم فدعا عليه فساخت الفرس. فكلمه الحبيب كلمات يريد بها إسلامه: هاجم عليك يريد قتلك، وأنا أريد نجاته. هو يريد قتلي وأنا أريد أن ينجو من النار. كلمه عن الإسلام، رغبه بالإسلام، وعلم النبي أنه قادم من أجل بعض المال. قال: يا سراقة إن أسلمت فإني أعدك، أنا اللي شفت الآن مني المعجزة، إني أعدك بثواري كسرى. انت مين لا توعد له؟ انت هربان من بلدك، ما انت هربان من مكة، من كسرى؟ يعني لك اليوم رئيس روسيا، رئيس روسيا التاج اللي بيحطه على راسه وما يلبسه في جسده من ذهب انا اعدك به، بس انت شو عندك قدرات لا توعد؟ شو هي الامال اللي موجوده عندك؟ ان معي ربي، ان معي ربي الكلمه التي استخفها اليوم كثير من المسلمين. فامن سراقه، جاء من مكة محاربا يريد رأس النبي، عاد من عند النبي مدافعا يعمي عنه الأبصار، يقول لأهل مكة ويبعدهم عن طريق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى سراقة سوى ري كسرى. هل تكلم؟ وين وعدك يا رسول الله؟ يا أبو بكر مش أنت كنت معنا؟ وين السواري؟ مات الحبيب ولم يعطني شيء. سكت وفي قلبه يقين على وعد النبي. تسلم الخلافة أبو بكر، مات أبو بكر لم يستلم سراقة شيء، ثم استلم الخلافة عمر وفتح الله على يد الفاروق أمير المؤمنين عمر، فتح الله جل جلاله بلاد الفرس والروم. وصل عمر رضي الله تعالى عنه إلى قصر كسرى، وإذا بسراقة يخبر عمر رضي الله عنه بالبشرى، وعمر شديد في دين الله، فقال: هل عندك ما يشهد لك؟ فأخرج له الشهادة المكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه سواري كسرى على مرأى ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تعلمنا اليقين والثقة بربنا جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم علمتنا فقه التنوع في الأمة، فالأنسب للصحبة أبو بكر، والأنسب للمجاهرة بالهجرة عمر، ولا يناسب أن يكون مكان عمر أبا بكر، والأنسب للمبيت مكان الحبيب ليدفع عنه الأمانات ويفديه ببدنه علي. فأبو بكر في مكان، وعمر في مكان، وعلي في مكان. هذا فقه التنوع الغائب عن الأمة اليوم. صاحب أي فكر مقتنع به وأي منهج إسلامي يريد أن يحيي به الدين هنيئا له، لكن أيها الحبيب آمن بفقه التنوع في الأمة، واعلم أنك لن تستطيع حمل الأمة بجمعها وجميعها على ما اقتنعت أنت به، فلا نستطيع أن نحمل الأمة كلها على موضوع العلم أو موضوع الجهاد أو موضوع النفر في سبيل الله أو غير ذلك، ولكن لابد أن نقتنع ونقنع غيرنا أنه لابد لنا من العمل، وأن القاعدين على خطر عظيم، وأن المتحركين المجتهدين لخدمة الدين محفوظون من رب العالمين. بناء على هذا، ما يتساءل عنه كثير من الإخوة الغيارة على الدين مما يشاهدونه في هذه الأيام في صيدا من أمور لا يرضى بها أدنى غيور على الدين وأدنى صاحب قلب على الدين، فنقول أيها الحبيب، أيها الغيور، هنيئا لك بغيرتك، ولمن فتته الغيرة ومرت عليه هذه الأحداث من دون أي أثر، راجع قلبك بسرعة قبل أن يموت. فالنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه الأمة ما بين تغيير باليد لمن استطاع أو باللسان أو بالقلب، فالذي لا ينكر أقل القليل بقلبه فهو خارج دائرة الإيمان. ثانياً، اعلم أن الباطل والله الذي لا إله إلا هو إن أعطيته حجماً زائداً فهو كخيط العنكبوت. شيخ، شو خيط العنكبوت؟ مش شايف شو عم بصير؟ ألم ترى تلك المناظر؟ شاطئنا، جزيرتنا، مدينتنا، شبابنا، خيط العنكبوت. هذا ليس كلامي، هذا وعد ربي جل جلاله، وأخبرنا أن الباطل مهما ظهر ومهما عظم فهذا كخيط العنكبوت. طيب يا شيخ، خيط عنكبوت كيف هو خيط العنكبوت؟ بس إذا قام الحق وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقال جل جلاله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يا شيخ، يعني أنت ما بدك تتكلم عن هذه المنكرات وتمنعها وغير ذلك؟ أنا متيقن أن الأمر عندي وعندك، أن إذا أهل الحق قاموا على الحق فالله يزهق الباطل بأي سبب. لا تشغل نفسك بهم، أشغل نفسك كيف أنت تنشغل بالحق. هذا نهج الأنبياء، وهذا عمل الأنبياء، وهذه طريقة الأنبياء في إزالة الباطل. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في دروس هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، احفظ مدينتنا ومدن المسلمين من الفساد ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ شبابنا، احفظ بناتنا، احفظ رجالنا، احفظ نساءنا، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد ببلادنا بلادنا وبمدينتنا خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بها خير ذلك ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم أقم بئات الإيمان وحلقات العلم والإيمان في مساجدنا، واجمع عليها الشباب والشيب والكبار والصغار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينكر المنكر ويقيم الحق ويأمر بالمعروف يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.